بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وافتح لنا أبواب الفهم والعلم واجعله خالصا لوجهك مقبولا. نرحب بكم جديدا يعني ونستأنف بإذن الله كلامنا عن التجديد الديني. في المحاضرة الأولى لمن حضرها يعني تكلمنا عن مفهوم التجديد، مفهوم الدين أولا، ثم هل التجديد هل هي حاجة ضرورية لأي دين مطلقا سواء كان سماويا أو غير سماوي، أم أن التجديد أو دعوة التجديد هي ترف فكري أو خاصة ببعض الأديان دون بعض. وقلنا يعني سريعا بأن أي دين من الأديان يمر ب إن قدر له سيمر بما يسمى الدورة الدينية التي هي نص تأسيسي يتنزل إلى أن ينتهي تنزل هذا النص متمثلا مثلا في الدين السماوي بالوحي بالقرآن أو الإنجيل، ثم بعد انتهائه سيكون عندنا مؤسسة تتبنى هذا النص التأسيسي وتسعى لنشر هذا النص التأسيسي انتشارا أفقيا توسعيا، ثم بعد ذلك ستصبح هذه المؤسسة عبئا على هذا الدين، ثم بعد ذلك تظهر الحاجة عند المفكرين لهذا الدين بضرورة تجديد الدين. كيف يكون التجديد؟ قلنا له طريقان، إما دعوة نبذ الدين مطلقا أو دعوة إصلاح بعض الخلل في داخل الدين، وبناء على ذلك تنوعت المذاهب التي تسمى إصلاحية. وهنا مسألة يعني لابد أن نفهمها، يعني الدعوة الإصلاحية ليست بالضرورة مدحا وليست بالضرورة ذما، فبعض من يسمون بإصلاحيين هم حقيقة يعني كان لهم أثر هدام وبعضهم كان لهم أثر جيد، فهذه الكلمة لا تؤخذ مطلقة عن قائلها. قلنا من تطبيقات التجديد الديني تمثل فيما يسمى بفلسفة الحداثة، وتكلمنا في المحاضرة الأولى كاملة عن مفهوم الحداثة وتجلياتها. في هذا ما بقي من المحاضرة سنتكلم بإذن الله تخصيصا الآن عن صاحب مشروع مميز، هذا الرجل الذي هو الدكتور طه عبد الرحمن. أنا هذا الرجل لي معه قصة، يعني كنت أمر في بداية التزامي بتقلبات فكرية كثيرة، فبدأت أقرأ للدكتور طه عبد الرحمن، وبدأت تقريبا جمعت حوالي 10 كتب للدكتور طه عبد الرحمن وبدأت أقرأها، ففتنت به أيما فتنة، أصبحت أرى أن الدين الإسلامي هو ما قاله الدكتور طه عبد الرحمن، لأنه كاتب مبدع حقيقة، شئت أم أبيت، اختلفت معه أو وافقته، كاتب مبدع لا تملك إلا أن تحترمه بصرف النظر يعني عن موافقتك أو مخالفتك له. ثم قطعته مدة، في هذه المدة التي قطعته قطعت شوطا في طلاب العلوم الإسلامية التقليدية خصوصا علم الكلام وعلم المنطق، وبعد 5 سنوات من طلب علم الكلام وعلم المنطق أعدت قراءة الدكتور طه عبد الرحمن قراءة جديدة، فوصلت إلى مرحلة أن هذا الرجل من أخطر الناس على الدين الإسلامي. وفعلا بدأت أحذر جميع إخواننا من قراءتي أو عفوا ليس من قراءتي، من فكر هذا الرجل. ثم قبل تقريبا سنة نبذت كل ذلك وراء ظهري وبدأت القراءة الثالثة لطه عبد الرحمن، وأنازع عن هذه القراءة هي الأولى. طه عبد الرحمن هذا الرجل إن قرأته للمرة الأولى ستبهر به، لأنك ستتوه في كمية المصطلحات، ستتوه في كمية الأفكار، ستتوه في كمية التأصيلات التي يؤصلها لك. لذلك القراءة الأولى إما أن تكون مغرقا في المحبة أو مغرقا في البغض، لذلك هي قراءة ليست معتبرة خصوصا عند أصحاب المشاريع. الذي يميز فيلسوف عن آخر، هناك صاحب مشروع، مشروع يعني يقدم لك فكرا متكاملا ليس متناقضا، هذا نقول فيلسوف صاحب مشروع بصرف النظر نؤيده أو نخالفه لكنه صاحب مشروع. وهناك من الفلاسفة من يدعي أنه صاحب مشروع ولكنه حقيقة يقدم لك أفكار جزئية أو يقدم لك مشروعا متناقضا لا يمكن أن يقام على أرض الواقع. طه عبد الرحمن من الناس الذين لهم مشروع متكامل. بعض الإخوة، وهذا يعني مما نعتبه خصوصا على من يعني متخصص في الدراسات الإسلامية وفي علم الكلام تحديدا، عندما يقودون طه عبد الرحمن حقيقة نقدهم له نقد سطحي، أنا يعني أجزم بذلك، ينتقدونه نقدا سطحيا. لماذا؟ يأخذون فقط مقولة مثلا من مقولاته ثم يقولون هذه لا تتوافق مع القواعد الكلامية، ويبدأون يشنعون من أجل مقولة. وطه عبد الرحمن لا يقرأ بهذه الطريقة. طه عبد الرحمن قلنا صاحب مشروع، إذن نقرأه ككل متكامل ليس بأفكار جزئية. يعني في هذه المحاضرة بإذن الله أنا لا أطلب منكم، وهذه يعني أقولها الآن وسأقولها في آخر المحاضرة، لا أريد من أي منكم أن يتبنى موقفا، فقط أنا سأقرأ لكم وسأعرض لكم تحليلا لما أظنه شاملا لأهم أركان فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن. فقط كل ما أريده منكم تفكروا فيها تفكيرا حرا، ثم بعد ذلك تبنوا موقفا، لا تتبنوه الآن لا رفضا ولا إيجابا، فقط ستتفاجؤون ببعض النصوص ربما في خضم القراءة الكبيرة لطه عبد الرحمن تتوه عن البعض. عند أقل كتاب لطه عبد الرحمن يكون 300 صفحة مليء بالمصطلحات والأفكار، ربما تتوه بعض الأفكار. طه عبد الرحمن رجل لا يتناقض مع نفسه، رجل عندما يقول الكلمة يريدها تماما. والأغرب من ذلك أنا دكتور طه عبد الرحمن الآن يعني سأتي لكم بمثالين، عندما يضرب الأمثلة يضربها بطريقة غريبة جدا جدا جدا، يضرب المثال حتى تفهم الفكرة، لكن المثال يكون مثالا مبطنا ليس مثالا صريحا. سنأتي بعد قليل إن شاء الله على مثال على ذلك. فيعني بإذن الله يعني نشرع الآن في قراءة الكلية لفلسفة طه عبد الرحمن. يعني قبل ذلك أنا أريد أن أسألكم، يعني من منكم يعني قرأ للدكتور طه عبد الرحمن؟ يعني قرأ للدكتور طه عبد الرحمن؟ قراءة أولية. قراءة أولية فقط. طيب الإخوة الذين قرأوا برأيكم ما هي الفكرة الأساسية التي ينطلق منها الدكتور طه عبد الرحمن؟ التأويل. يعني هذه بعيدة نوعا ما. تفضل اسمك أخي عفوا. والنعم تفضل. مضبط مشروع أو الدراسة طبعا في شيء يقول لك في المحاضرات لكن اللي يقرأ كتبا يجب أن يحصل كتب الطاهر الرحمن اللي هو مثلا مشروع محمد جابر محمد جابر. نعم خاصة في مسألة التفاوض بين اللي روح الحداثة وواقع الحداثة، لا مو هذه هي الخطابات الثلاثة. نعم هو عرض التفكير، فلما يأتي يقارن بين البرهان والبيان يرفع طبعاً. ما بارك الله فيك الشيخ مبارك. يعني ما هي الفكرة الرئيسية بحسب قراءتك لطه عبد الرحمن التي يعني يدور في فلكها مشروعه الكامل؟ بارك الله فيكم. يعني عفوا بس خلي اسئله فطرطح الطريقه ليس صاحب يعني له طريقه يعني ليس صاحب اتفضل هو مشروع لا يقوم على هذا السؤال ام جواب؟ انا طلبت سؤال يعني اريد جواب. فقره الاسئله في اخر المحاضره تسجيل علم الكلام. لماذا؟ بارك الله فيكم. طبعا عندما نقرأ طه عبد الرحمن المتبادل للأذهان أنه يأتي بنموذج حداثي يريد أن يكون ما يسمى بالحداثة الإسلامية وأسلمة الحداثة التي تتعامل مع روح الحداثة لا مع واقع الحداثة الغربي. هذه القراءة السطحية جدا جدا جدا لطه عبد الرحمن. ويعني أنا حتى عندما سنعرض لكم الآن بإذن الله فكرة طه عبد الرحمن جعلتها في آخر المبحث حتى يعني إن بقي الوقت أصبح ضيقا لن نتكلمها. نظرة طه عبد الرحمن للحداثة كان حقيقة هي صورة نهائية لفلسفة عميقة ينطلق منها دكتور طه عبد الرحمن. الفكرة الرئيسية عند طه عبد الرحمن هي ما سماه المجال التداولي. المجال التداولي مشروع طه عبد الرحمن بشكل عام يتكون من مجال تداولي، نظرة خاصة للعقل، نظرة خاصة لحقيقة الدين، ثم بعد ذلك يتكلم عن الثمرة النهائية التي هي روح الحداثة. روح الحداثة، هذه روح الحداثة هي التجلي الأخير عنده، لا المظهر الأول كما يقرأه كثير من المعاصرين له. حتى وإن لم يقل، حتى وإن كان آخر كتبه، لكن ما سنقوله الآن إن شاء الله في المجال التداولي ستجد أنه من أول ما ذكره طه عبد الرحمن نظرته الخاصة في الحقيقة الدينية. لذلك أنا دائما أقول كتاب روح الدين، هذا الكتاب يعني هو فقط تصريح لما ألمح به سابقا، ليس أكثر من ذلك. إذن المجال التداولي حقيقة نستطيع أن نقول أنه الفكرة الرئيسية في فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن كاملة. وبسبب هذه الفكرة التي هي المجال التداولي التي سنفصلها الآن، كان له موقف متميز في موضوع الحقيقة الدينية وموقف متميز في موضوع الحداثة أو روح الحداثة. ما هو المجال التداولي؟ طبعا مصطلح المجال التداولي هذا مصطلح مستخدم في الدراسات اللغوية، بمعنى أن كل متخاطبين فلا بد أن يكون بينهم قدر مشترك يتم من خلاله تداول الخطاب. فمثلا إذا أنا أتكلم باللغة التركية وأنت تتكلم باللغة الكويتية، لا أنا أفهمك ولا أنت تفهمني، لن يكون بيننا مجال تداولي. فالمجال التداولي في الدراسات اللغوية هو متعلق بما قالوا أنه دراسة الظواهر اللغوية في مجال الاستخدام والتداول. يعني ندرس من اللغة فقط ما كان في حيز الاستعمال، هذا هو المجال التداولي. فمثلا حتى في اللغة الإنجليزية مثلا الآن هناك أصبح يقسمون اللغة الإنجليزية لغة شكسبير واللغة الدارجة. لغة شكسبير الآن أصبحت لغة أكاديمية، بمعنى ليس لها مجال تداولي، ليس فيها تخاطب الآن بين الناس، بخلاف اللغة الإنجليزية المستعملة الآن Common English. فالآن طه عبد الرحمن من إبداعاته أنه نقل المجال التداولي من الجانب اللغوي إلى الجانب الفلسفي، وهو ينص بأنه أول من قام بذلك حقيقة في الدراسات الفلسفية العربية المعاصرة. الدكتور طه عبد الرحمن يقول: وقد استفدنا بدورنا من الجانب التداولي في الدرس الفلسفي والكلامي. طبعا يا إخوة دققوا الآن، يعني كل نص سنقرأه عن طه عبد الرحمن يعني دققوا فيه كثيرا. الآن ما معنى أن تنقل المجال التداولي القائم على الاستعمال فقط بما فيه من نسبية أن تنقله إلى المجال الفلسفي الكلامي؟ طبعا سيترتب عليها ما يترتب عليها، يعني سيصرح به بعد قليل. فيقول: استفدنا بدورنا من الجانب التداولي في الدرس الفلسفي والكلامي، وساهمنا في وضع قواعد تداولية لهذا الخطاب الفكري، وخرجنا فيه بنتائج بلغت من التخصيص والتدقيق درجة لا يمكن أن يؤدي إليها المنهج التاريخي الذي غلب على تراث الإسلام العربي. إذن تعامل الفيلسوف مع التراث عند الدكتور طه عبد الرحمن لابد أن يكون من حيث كونه مجالا تداوليا: الدين، اللغة، الفكر. هذه الثلاثة لا تخرج عن كونها مجالا تداوليا. ما معنى مجال تداولي؟ قلنا من بنى عليها عمل مباشر. فالذي لا ينبني عليه عمل مباشر الأصل أن يستثنى من الدراسات التراثية. طبعا كل العقائد هل ينبني عليه عمل مباشر؟ يعني الآن يعني ربما النصوص تتضح أكثر. ما هو المجال التداولي؟ المجال التداولي عند الدكتور طه عبد الرحمن يشمل ثلاثة أقسام: اللغة المستعملة، ودققوا على كلمة مستعملة. يقول تبليغ المقاصد للمخاطب والتأثير فيه بحسب هذه المقاصد، هذه اللغة المستخدمة في المجال التداولي. كلما كانت الوسيلة أقرب لفهم المخاطب كلما كان التأثير أشد. هذا طبعا يعني شيء منطقي جدا. الأمر الثاني الثوابت العقدية، والآن أقول لكم يعني ضعوا خطا تحت كلمة ثوابت. نحن دعينا دعوة في الدرس الأول بأن دكتور طه عبد الرحمن يعني يقول بالنسبية، صحيح؟ وكيف الآن يقول بالثوابت؟ هل هذا تناقض عندي أم عنده أم لا يوجد تناقض؟ فكروا في ذلك حتى نصل إلى الجواب. سيقول المجال التداول يشمل الثوابت العقدية، أهم أركان المجال التداولي وعليه قامت الأسس الأولى للممارسة التراثية. النص التأسيسي الذي قلنا، النص التأسيسي في تنزله هذا الذي ينبغي أن يكون ما بني عليه عمل مباشر سيستخدم في المجال التداولي. الثوابت العقدية، كلمة ثابت أكرر، كلمة ثابت عند دكتور طه عبد الرحمن ليست المعنى المتبادر إلى أذهانكم جميعا. ما معنى ثابت عندكم؟ يعني ثابت. ما معنى ثابت عنده؟ يعني ما كان تغيره أقل قياسا لتغير غيره، يتغير بتسارع أقل، هذا هو الثبوت عنده يعني. وهذا طبعا بإذن الله سيأتي بعد قليل. ثم القسم الثالث من الممارسة المعرفية من المجال التداول هي الممارسة المعرفية. ما هي الممارسة المعرفية؟ هي حاصل استعمال المفكر التراثي للغة المستعملة والثوابت العقدية، يدمجهما معا لينشئ لنا ممارسة معرفية. هذه ببساطة ما يشمله المجال التداولي عند الدكتور طه عبد الرحمن. انظروا هنا الممارسة المعرفية، يقول فالتداول عندنا متى تعلق بالممارسة التراثية. إذن المجال التداولي إذا أردنا أن نطبقه في نقدنا للتراث هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم. كما أن المجال في سياق هذه الممارسة، ضعوا خطا تحتها، وصف لكل ما كان نطاقا مكانيا وزمانيا لحصول التواصل والتفاعل. فالمجال التداولي الذي ينبغي أن نتعامل به مع القراءة التراثية هو ينبغي أن يكون وصف لكل ما كان نطاقا زمانيا ومكانيا، فلا مكان للمطلقات في المجال التداولي، وإلا خرج عن كونه مجالا تداوليا، وبناء على ذلك لن يكون التراث منتجا. طبعا هذا النص يعني أنا كتبته ليس الدكتور عبد الرحمن. بناء على ذلك لن يكون التراث منتجا ما دمنا نتعامل معه على أنه يحتوي في مكوناته أي مطلق. فالقراءة التراثية ذات القيمة عند الدكتور عبد الرحمن هي ما كانت قائمة على النسبية الزمكانية. إلى الآن يعني نحن ما زلنا فقط يعني في طور نصوص الدكتور طه عبد الرحمن، وأنا بإذن الله يعني وأنا عندي يعني هدف في هذه المحاضرة سأبتعد نوعا ما عن كثرة التحليلات يعني، وسأغرقكم بنصوص الدكتور طه عبد الرحمن. يعني لا أدري هل هذا الأسلوب يناسبكم أم لا، لكن أنا عندي فكرة من وراء ذلك. الآن الدكتور طه عبد الرحمن يتكلم عن الفرق بين المجال التداولي. يفرق الدكتور طه عبد الرحمن بين ما يسميه المجال التداولي الذي عرفناه قبل قليل من مكوناته الثلاثة وبين المجال الثقافي. المجال الثقافي ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق بين المجال التداولي والمجال الثقافي أن الأول الذي هو المجال التداولي لا يتناول من الثقافة إلا ما دخل حيز التطبيق وأثر في الجانب العملي من الحياة الثقافية. نؤكد مرة أخرى أن المجال التداولي هو الذي يرتضيه الدكتور طه عبد الرحمن للممارسة التراثية، والمجال التداولي لا يأخذ من الثقافة إلا ماذا؟ ما دخل حيز التطبيق، ليس حتى فقط ما كان قابلا للتطبيق بل ما دخل بالفعل حيز التطبيق. فعنده الثقافة أعم بكثير من المجال التداولي، لأن ليس كل الثقافة طبعا تطبق يعني أو دخلت حيز التطبيق بالفعل. نعم. يقول هذا النص طبعا للأسف وليس عندكم هنا، يقول فالمجال التداولي لا يعتبر هذا الصنف من المعارف الذي لم يدخل في حيز التطبيق والمقاصد، لا يدخل في الممارسة التراثية، يقول ولا يقبل إلا الصنف الذي ثبت استعماله وعم انتشاره بين أفراد المجتمع. إذن المصحح للفكرة لجعلها قابلة بأن تكون تراثية أو غير تراثية هو ماذا؟ انتشار استعمالها في المجتمع، عموم وانتشار استعمالها في المجتمع. هذه الفكرة ضعوها الآن في أذهانكم ونحللها بعد قليل. نعم. إذن هذا هو الفرق الأول بين المجال التداولي والمجال التخاطبي، المجال الثقافي. الفرق الثاني الذي عندكم هنا بين المجال التداولي والمجال التخاطبي الذي هو خطاب بين البشر، يقول المجال التداولي وإن تعلق بالأقوال والمعارف والمعتقدات مثل المجال التخاطبي، إلا أنه يتناولها بوصفها مستعملة استعمالا شاملا لا جزئيا دائما لا وقتيا. ما رأيكم بهذا النص؟ ألا يتناقض مع نص قرأناه قبل قليل؟ نرجع له. انظروا عندما قال فالتداول متى تعلق بالممارسة التراثية، في السطر القبل الأخير وصف لكل مكان نطاق مكاني زماني. يقول هنا في هذا النص أن المجال التداولي ينبغي أن يكون زمكانيا مغرق في الزمان والمكان، المجال التداولي. ثم بعد ذلك يقول المجال التداولي يختلف عن المجال التخاطبي بأنه المجال التداولي لا بد أن يستعمل استعمالا شاملا لا جزئيا دائما لا وقتيا. هذا الكلام ظاهر التناقض صحيح؟ لماذا لا تتصور تعصبا؟ شيخ مبارك أنت متعصب؟ كيف عفوا؟ قال أن يكون زمكانيا. هنا يقول لابد أن يكون دائما، إذا قلت دائما إذن على مر الأزمان، فكيف يكون زمانيا ثم تقول لا زماني؟ هو يقول لك لا وقتيا. لا وقتيا يعني لا زمانيا، قبل قليل قال زمانيا الآن لا زمانيا. طبعا هذه يعني بلا شك يعني هذا النص ظاهر التناقض. طبعا الدكتور طه عبد الرحمن أكبر من أن يتناقض طبعا يعني. لماذا؟ نعود إلى ما قلنا له في بداية المحاضرة، ما معنى الثابت عند الدكتور طه عبد الرحمن؟ المجال التداولي مجال ثابت مع كونه زمكانيا إلا أنه ثابت، إلا أنه ثابت. كيف ذلك؟ نعم أنا المشكلة لا أدري أين أصبحت. هل الثبات لا يجتمع مع التغير؟ الدكتور طه عبد الرحمن أدرك أن الخصم سيلزمه بالتناقض فتساءل هذا السؤال، وهذا يعني عنوان عريض في كتابه التعامل مع التراث. يقول هل الثبات لا يجتمع مع التغير؟ هل يمكن أن يكون الشيء متغيرا ثابتا معا أم هذا تناقض؟ طبعا المدرسة الكلامية المنطقية ستقول لك قطعا هذا تناقض، الثابت نقيض الثابت المتغير. الدكتور طه عبد الرحمن لا يقول بذلك. انظر هذا النص، إن كان يصح في المعاني والأحكام المأخوذ على وجه الإطلاق، هذه المطلقات يمثل عنها بماذا؟ أوصاف الألوهية والقوانين المنطقية، هذه المطلقات أوصاف الألوهية والقوانين المنطقية، هذه مطلقة. طيب كيف يقول بأن المجال التداولي لا يمكن أن يكون فيه مطلقات؟ هنا خطورة هذا المنهج، أنه سنأتي بعد قليل نقرأها شيئا فشيئا. يقول إذن الأمور المأخوذة على وجه الإطلاق أوصاف الألوهية والقوانين المنطقية التي يمثل لها بالعقل المجرد، على تقدير دوام تقريرنا بصدد المعقولات المجردة، فإنه لا يصح في غير ما نسب إلى المطلق. والمجال التداولي هو أحد هذه الأمور التي ليست بالمطلقات. المجال التداولي لا يشمل في طياته مطلقات، لأنه أصلا إن كان فيه مطلق سيتناقض مع الفكرة التي قامت عليها فلسفة طه عبد الرحمن التي هي المجال التداولي، هو مجال زمكاني كما قلنا، فكيف يكون فيه مطلق؟ إذن هو يقول لك هنا بأن المطلقات ليست داخلة في المجال التداولي، والمجال التداولي هو أحد هذه الأمور التي ليست بالمطلقات، يعني لا تحوي لا أوصاف ألوهية ولا قواعد منطقية التي هي العقل المسدد المجرد. قال وإن كان يتصف بالثبات، هذا النص الذي كنا قرأناه قبل قليل، كيف يكون ثابتا متغيرا؟ يقول والمقصود بثباته أنه يقع بالنسبة لما سواه من الظواهر الثقافية والاجتماعية في أدنى درجات التغير، في أدنى درجات التغير، متغير ولكنه بتسارع أقل من غيره، أقل من غيره. إذن حافظ على الفكرة الرئيسية له في أن المجال التداولي لابد أن يكون زمكانيا، ولكنه يشترط في ثبوته أن يكون تغيره بطيئا جدا، يبقى متغيرا، ولكن هذا التغير يسميه ثبوتا. يفرق بين الثبوت والمطلق، فالثبوت تغير بطيء والمطلق ثابت لا يتغير. المجال التداولي لا مجال فيه لمطلقات، لا مجال فيه لأوصاف ألوهية ولا لقواعد منطقية، وهذا طبعا سيترتب عليه نظرة خاصة في الدين وفي حقيقة الدين. نعم، ومن النص السابق يتضح أنه حتى مفهوم الثبات عنده نسبي، أي أن الثابت ما يتغير بصورة أقل تسارعا بالنسبة إلى غيره، هذا مفهوم الثبوت أو الثابت عند الدكتور طه عبد الرحمن. إذن يعني ما سبق كان ما يتعلق بمفهوم المجال التداولي عند الدكتور طه عبد الرحمن. هذا المفهوم التداولي أو المجال التداولي هو الذي ستنبني عليه فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن فيما يتعلق بالعقل، فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بروح الحداثة، بروح الحداثة. لذلك هو يقول لا يوجد حداثة مطلقة، حتى الحداثة لابد أن تخضع لزمكانات خاصة بها. الأمر الثاني الذي يعني سنناقشه هو نظرته إلى العقل، نظرة الدكتور طه عبد الرحمن إلى العقل. طبعا إذا كان الدكتور طه عبد الرحمن يقول بالنسبية ويصرح بها، والعقل الأصل فيه أنه يثبت حقائق، فكيف سيتعامل مع العقل في فلسفة نسبية؟ كيف سينظر إلى العقل في فلسفة نسبية؟ هذه إشكالية كبيرة. نعم، أولا لأنه يرى بأن المجال التداولي المصحح للممارسة التراثية لابد أن يكون زمكانيا، بالتالي الحقائق التي يعطينا إياها المجال التداولي هل هي حقائق مطلقة أم نسبية؟ لابد وهو مضطر اضطرارا أن تكون نسبية، لا يستطيع أن يقول أنها مطلقة. يقول لا يمكن أن تنحصر الحقيقة يعني في مصداق واحد، لأن الحق هو نفسه على خلاف الرأي السائد ليس ثابتا لا يتغير، بل أصله أن يتغير ويتجدد. فلا تقول لي حقيقة ثابتة، الحقائق من أصلها لابد أن تتغير وتتجدد. لماذا؟ لأن العقل نفسه الذي أثبت هذه الحقيقة متغير متجدد. الآن فيه فالعقل يقول لا يقيم على حال، وإنما يتجدد على الدوام ويتغير ويتقلب بغير انقطاع، لأن العقل عنده يا دكتور محمد هو القلب، الفعل القلب. يقول العقل فعل، والفعل مستمر متجدد. إذن العقل مستمر متجدد، والعقل هو القلب أو الشعور القلبي، وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، فليس ثابتا، ليس مفهوما ثابتا. قال على خلاف ما ساد ويسود الاعتقاد الموروث عن اليونان، ليس العقل جوهرا مستقلا قائما بنفس الإنسان، إنما هو الفاعلية، وحق الفاعلية أن تتغير على الدوام. هنا مقولة العقل المتكوثر، فالعقل يجب أن يكون متكوثرا، بل لا يتكوثر إلا العقل. مصطلح جديد. ما معنى التكوثر العقلي؟ بمعنى من جذر الكثرة، عقل متكثر، هذا معنى متكوثر. متكثر ليس مفهوما واحدا، ليس عقلا واحدا، بل العقل متكثر. عنده اخترع ثلاثة عقول، طبعا سنأتي المسدد والمؤيد والمجرد. فالعقل يجب أن يكون متكوثرا. فلا تقول لي أحكام عقلية، سأقول لك أي عقل منهم، لأن العقل مفهوم متكوثر متكثر. عن أي عقل تتكلم؟ هل العقل المجرد عن الأخلاق، أم المسدد بالأخلاق، أم المؤيد بالتجربة الصوفية الروحية؟ كل واحدة من هذه المستويات العقلية ستعطيك حقيقة. هذه الحقيقة هل هي ثابتة؟ طبعا متغيرة، لأن العقل فعل والفعل متغير تماما. لذلك نقول يعني هذا دكتور طه عبد الرحمن ليس رجلا متناقضا، منسجم تماما مع نفسه. قال فالعقل فعل قلبي صريح، فالعقل يقوم بالقلب. طبعا يا إخوة يعني لا أدري هل تظهر عندكم التوثيقات أم لا، يعني اكتبوها لو سمحتم حتى تراجعوا النصوص. قال فالعقل يقوم بالقلب ويحل فيه. مكان العقل هو القلب، طبعا ويستدل على ذلك بآيات قرآنية. ورد لذلك ورد في الشريعة نسبة الفعل عقل إلى القلب بوصفه الفعل الذي يختص به، كما تختص العين بالنظر وتختص الأذن بالسمع. والقلب كما هو معلوم متقلب ولا يبقى على حال. فإذا كان شأن العقل هكذا، هل يجوز الاعتماد عليه في التأصيل للدين أو الحداثة أم لا؟ بناء على هذه المقدمات الطويلة، لا يوثق بالعقل ليقام عليه بنيان ديني، صحيح؟ لأنه متجدد متكثر، فكيف سنقيم عليه بنيان ديني؟ وكيف سنقيم عليه حداثة تمثل روح الحداثة لا واقعها الغربي؟ طبعا لذلك الدكتور عبد الرحمن يأتي بتقسيم حقيقة، يعني هو تقسيم بديع له، ولكنه ليس من ابتكاره، وهذا نص عليه ابن خلدون. وراجع مقدمة ابن خلدون، يقول العقل عقلان، عقل مجرد عن الأخلاق وعقل مسدد بالأخلاق. راجع مقدمة ابن خلدون بالنص. ما قال العقل الثالث؟ ما قال العقل الثالث؟ من الذي قال العقل الثالث؟ من يعلم منكم الآن وله 100 دينار كويتي؟ لو جاوبت راح تعمل لي مشكلة، مش حامل إلا دولار أنا. الغزالي؟ كلا هو متأخر. لا متأخر. متأخر متأخر. متكلم. متكلم صوفي. يعني شرح كتابا مشهورا في علم الكلام، أصبح شرحه هو المتبادل للذهن عندما نذكر اسم الكتاب. أنت لازم تعطيني بالدينار حقيقة. متأخر متأخر. سيفوزك. يا شيخ استعرض الكل حفظهم. الذي ذكر ذلك بالنص هو البيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد. نعم جدا جدا البيجوري. وذكر بأن العقل هناك عقل يسميه العقل المنطقي المعتمد على القواعد المنطقية، وهناك عقل يقول عقل متشرع يعتمد على تطبيق عملي للأحكام الفقهية، ثم يقول هناك عقل صوفي أرقى العقول العقل الصوفي. ولكن طبعا البيجوري كما تعلمون متكلم، لذلك لا يقول لك بأن العقل الصوفي قد يعمل مجردا عن العقلان الآخرين عن العقلين الآخرين أبدا، بل يقول تعقل متكامل عملية تعقلية متكاملة. لكن الاستطاع الرحمن طبعا يعني موضوعه مختلف في هذه المسألة. الشاهد يعني أن فكرة أن تكثر العقول هذه يعني هي ليست فكرة جديدة يعني، ولكن الدكتور طه عبد الرحمن يقيم عليها تطبيقات متفردة حقيقة لم يسبقه بها أحد. ما معنى مخذ من التراث؟ هذه كلمة عامة. هو يقول لك مجال تداولي يعني أنا سأتعامل مع التراث، هو يقول لك ذلك، ولكن يتعامل مع التراث بطريقة معينة صارمة يلزم نفسه بها. فالعقول عنده إما العقل المجرد، ما معنى العقل المجرد؟ مجرد عن الأخلاق، هذا العقل يعني هو الذي نسميه نحن العقل، العقل في اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة الذي يعلم كما يعرفه مثلا الشريف الجرجاني ما يعلم وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وإمكان الممكنات القائم على القواعد المنطقية الثابتة، هذا يسميه العقل المجرد. الذي نص العلماء أن التمايز بين الإنسان وسائر الحيوانات هي بهذا العقل، فقالوا الإنسان هو الحيوان الناطق، الناطق بمعنى المدرك المتعقل، لا الناطق بمعنى المتكلم، وهذا ما ينص عليه طبعا كل كتاب علم المنطق، يعني لأن النطق في اللغة تطلق على معنيين إما الإدراك أو الكلام، وفي علم المنطق طبعا المراد به الإدراك. هذا العقل المجرد. العقل المؤيد هو العقل الذي اتصل بالعمل. ثم العقل المسدد هو ماذا؟ اتصل بما سيسميه بعد قليل بالتشهيد، أصبح الإنسان العمودي، الإنسان الذي يرتقي حتى يصل إلى مرحلة يدرك بقلبه الفطرة التي كانت موجودة قبله. وهذا كله إن شاء الله يعني سيفصل. نعم في عالم سابق لوجوده، في عالم الذات في تصور الإسلام. إذن هذه العقول الثلاث. لذلك كما قلنا، هل العقل يجوز الاعتماد عليه في التأصيل للدين؟ سيسألك الدكتور عبد الرحمن عن أي عقل أنت تتكلم. فإن كنت تتكلم عن عقل مجرد قطعا عنده لا يمكن أن تقيم عليه بنيانا دينيا، البنيان الديني يقام على عقل مؤيد أو عقل مسدد. يرى الدكتور طه أن العقل النظري الذي سماه المجرد الذي اعتمد عليه الفلاسفة والمتكلمون في بناء نظريتهم المعرفية وفي ممارسة النظر في الإلهيات خصوصا، عقل ناقص محدود ولا يمكن أن يقام برهان بالاستناد عليه، الذي هو العقل الذي يتكلم عن القواعد المنطقية، هذا يسميه العقل المجرد. يقول هو الذي يطلع به صاحبه على وجه من وجوه شيء ما معتقدا صدق هذا الفعل ومستندا في هذا التصديق إلى دليل معين. فالعقل المجرد يتعامل مع أدلة معينة، أدلة محددة. هل هذا موجود في العقل المؤيد؟ قال وبخلاف ما هو متقرر قديما وحديثا من أن العقل النظري هو الحد الفاصل بين الإنسان وسائر الحيوانات غير الناطقة، يرى الدكتور طه أن العقل المجرد مشترك بين الإنسان والبهائم، حتى الحيوانات عنده متعقلة، لأنه مجرد عن الأخلاق. أما ما يميزه عن البهائم هو العقل المسدد بالأخلاق. فإذا قلت لك عرف لي ماهية الإنسان، فإن قلت حيوانا ناطقا، إذن أنت ما عرفت الإنسان، أنت الآن أدخلت فيه الفرس والببغاء. إذن ما هي ماهية الإنسان؟ لابد أن يدخل فيها العقل المؤيد المسدد عفوا بالأخلاق، ليرتقي بعد ذلك في الكمالات الحاصلة عن طريق التجربة الحية المستمدة من الشرع، ليتحقق بالعقل المؤيد. هنا هذه الفقرة التي يعني نختم بهذه المسألة. فالعقل المجرد القائم على المنطق الأرسطي لا يمكن أن يقوم عليه علم ميتافيزيقي برهاني. هذه الدعوة طبعا كما تعلمون دعوة قديمة جدا جدا جدا، استحالة قيام دليل برهاني على دين. وهذه المسألة يعني هم طبعا يقولون بأن طه عبد الرحمن متأثر بإيمانويل كانت، المسألة قبل كانت بكثير، قبل ذلك بكثير. يعني هل يمكن أن نقيم فعلا براهين على الميتافيزيقا أم لا؟ وطبعا تعلمون الفرق بين البرهان والإقناع، البرهان يقيني والإقناع ظني. لذلك هو يعني يذم الفلاسفة والمتكلمين بسبب اختيارهم لمنطق أرسطو إلى حد أبعد مما ذهب إليه اليونان أنفسهم. هذا هو قول طه عبد الرحمن. لا، هو يقول العقل المجرد الذي يقوم على القواعد المنطقية. أولا يقول لك القواعد المنطقية لا أسلم لك بثبوتها أصلا، وسنأتي بعد قليل عندما يتكلم عن مبدأ الثالث المرفوع ومبدأ عدم التناقض مثلا، هو لا يسلم لك لأن هناك فعلا قواعد منطقية موجودة، فأنت أقمت عقلا على قواعد منطقية، هذه القواعد المنطقية ليست موجودة، إذن هذا العقل ليس هو المميز بينك وبين سائر الحيوانات. ليست ثابتة. الآن كما قلنا يعني لا نريد إصدار الأحكام. العقل المجرد هو العقل الكلامي الذي قام عليه علم الكلام. ومن أبرز الانتقادات التي يريدها دكتور طه عبد الرحمن على العقل المجرد أنه منطق ثنائي القيمة. ما معنى ثنائي القيمة؟ أي قضية إما حق وإما باطل، ثنائية القيمة. أو الثالث المرفوع. ما هو الثالث المرفوع؟ مثلا أنا إما موجود أو معدوم، هل هناك احتمال ثالث؟ الاحتمال الثالث مرفوع، لا يوجد احتمال ثالث. إذن مبدأ عدم التناقض أو مبدأ الثالث المرفوع، إن نحينا هذا المبدأ لهدم علم الكلام يا إخوان. يعني تماما هي هكذا. العقل أي عقل؟ المجرد، حتى يعني يكون منصفين. تفضل. بارك الله فيك. تماما. يعني الآن في علم الرياضيات مثلا، من هنا درس الرياضيات عفوا أو الهندسة مثلا؟ درستم شيء يسمى الفزي في الأدب. يعني المنطق الحديث هناك الآن يقسمون في الدوائر الدراسات الأدبية المعاصرة في العالم الغربي، يقسمون المنطق إلى منطق قديم ومنطق حديث. الحد الفاصل في المنطق القديم المنطق الحديث هو ماذا؟ هو الأخذ بهذا المبدأ عدم التناقض. فيقولون المنطق الحديث هو منطق متعدد القيمة. المنطق الحديث منطق متعدد القيمة وليس منطقا ثنائي القيمة. ويقولون المنطق ثنائي القيمة مصادر على المطلوب. يعني من يستخدم أن المسألة إما حق وإما باطل هذا إنسان متعصب، لأن المسائل ليست هكذا. يعني أنا قرأت كتابا مؤخرا نسيت اسمه سبحان الله، يعني نسيت اسم المؤلف، اسمه المنطق الأرسطي وجنايته على العلم. كنت في الجزائر قبل مدة وحضرت هذا الكتاب فقرأته، متأثر طبعا جدا هو بطه عبد الرحمن. يقول هذا الكتاب: أنا سأسألكم سؤالا. جاء أحمد الآن هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ هل هناك احتمال ثالث؟ لا صادقة ولا كاذبة، إما صادقة وإما كاذبة، صحيح؟ طيب غدا جاء أحمد، عندما عند قولي الآن جاء أحمد وأعني بها المستقبل، هل هي صادقة أم كاذبة؟ تعود إما صادقة وإما كاذبة، لا تحتمل إلا احتمالين، لأنه ببساطة الحكم فيها يكون بعد انقضاء حصول الفعل، وحصول الفعل سيكون غدا، إذن الحكم بالصدق أو الكذب سيكون غدا. ولكن هذا طبعا لا ينقض فكرة المنطق ثنائي القيمة. فهذا المنطق الذي هو مسمى يسمونه منطق متعدد القيمة هو الذي تقوم عليه فلسفة ما بعد الحداثة، التي تنفي وجود حقائق ثابتة. فعندما نقول إما حق وإما باطل، إذن أنا عينت حقا، ولكن عندما أقول حق ونقيضه حق ونقيضه حق، إذن هذه نسبية مطلقة تتيح لكل ممارس لدينه أن يمارس دينه دون تكفير ودون تبديع ودون تضليل، هذه دعواهم. طبعا الدكتور عبد الرحمن لا يصل إلى هذه الدرجة من الصفصفة، ولكنه يعني سيأتي إلى مسألة يعني بإذن الله ما يسمى بمبدأ التفاضل بين الأديان، يعني سنأتي عليه بعد قليل. إذن علم العقل المجرد الذي قام عليه علم الكلام يقول بأنه هذا منطق لا يصح أن نستعمله في، أو عقل لا يصح أن نستعمله في المجال التداولي في نظرتنا إلى الدين. لماذا؟ لأنه منطق ثنائي القيمة، وبالتالي فإن علم الكلام القائم على هذا المبدأ لا يصح العمل به الآن. وأنسب نسق منطقي لصوغ المناهج الكلامية، هذا هو علم الكلام الجديد. هذا علم الكلام الجديد طبعا الآن بصرف النظر، يعني لا تأخذ الكلام يعني تحمله على غير محمله. أبرز من ينظر لعلم الكلام الجديد الآن هم من؟ الشيعة. الشيعة من حوالي 70 سنة وهم ينظرون لعلم الكلام الجديد. لماذا؟ لأن علم الكلام الشيعي أثبت أنه لا يواكب، أو ليس لا يواكب، فيه تناقضات كثيرة. لذلك متكلمي الشيعة من أكثر من 700 سنة تحولوا من علم الكلام إلى الفلسفة الإشراقية، والآن المعتمد في دراسة العقائد عند الشيعة هي المدرسة الإشراقية، وفي حوزاتهم هذا هو المنهج المعتمد، ليس المنهج الكلام منهج نصير الدين الطوسي وغيره أبدا، بل الفلسفة الإشراقية. لذلك ستجدون الآن في حوزات الشيعة كلهم يقرؤون ابن سينا، وكلهم قائلون بنظرية الفيض، فتستغربون من ذلك. لكن نحن حقيقة يا أخوان نعيش في قمقم، نحن لا نخرج ولا نشاهد الآخر ولا نسمع الآخر إلا من كتبنا نحن فقط. فهو يقول بأن لابد من تجديد علم الكلام، وأنسب نسق منطقي لصوغ المناهج الكلامية هو ذلك الذي لا يبطل فيه مبدأ الثالث المرفوع. لابد أن يكون علم الكلام قائم على منطق متعدد القيمة. طيب بالله عليكم، لو قلت لكم الله جسم أم ليس جسما بالمنطق الثلاثي القيمة، سيكون لا جسم ولا ليس جسم؟ طيب هل تستطيع أن تقيم بنيانا عقديا على ثالث ليس مرفوعا؟ طبعا لا، لأن الثالث سيهدم لك الأول ويهدم لك الثاني بالضرورة. إذا قلت للثالث ستتناقض هنا أو تتناقض هنا أو مع الاثنين، فلا تستطيع أن تقيم فكرا سليما بمنطق متعدد القيمة، فأنت تحتاج دائما إلى معيار للحق والباطل. ما هو هذا المعيار؟ مبدأ عدم التناقض تماما. تمام، بارك الله فيك. الآن لو قلنا مثلا الله لا جسم ولا غير جسم، هذه قضية سيلحقها نظر عقدي آخر، صحيح؟ إذا أنت الآن تنظر، سينبني مثلا أن الله ليس جسم، أن الله ليس متحيزا، ليس متحيزا إذن سيكون قديما. إذا قلت الله جسم، الجسم متحيز، والمتحيز يستحيل أن يكون قديما. إذا قلت لك الله ليس جسما ولا غير جسم، إذا كيف ستستطيع أن تثبت قدم الإله؟ نعم. أنت في حالة حياك هذا جمع للنقيضين على هل عندهم أخر؟ المتابعين في العقار في الطبيعية أن ما يتعلق الله عز وجل لا يمكنه ولا يمكنه إلا بنفسه. طبعا هذا معروف. إلا الشيء الذي يمكن أنه يبني هذا الوصول يقولون أن العقل لا يمكنه إدراك حقيقة واحدة. طبعا بارك الله فيك، هذا محفوظ يعني، وانا للعلم يعني في بدايه حياتي كنت سلفي، فانا تماما افهم مقولات السلفيه، لكن هل فعلا السلفيه لا ياخذون ابدا في هذه المسائل؟ ليس بعض، حتى من يقول نتوقف هو مضطر الان ان يبني بنيانا عقديا، مضطر ان يتعامل مع اله ذو صفات. هذا الاله ذو صفات لابد ان يبحث ما علاقه الصفات بهذه الذات. الآن هذه الذات هي جسم أم ليس جسم؟ كيف تستطيع أن تثبت صفات لشيء لا تعلم هل هو جسم أم ليس جسما؟ ستقع في تناقض. الآن طبعا يعني هذا يعني خطاب عقدي إن شاء الله في آخر المحاضرة يعني نتكلم به كثيرا. اسمك أخي الكريم أصلا؟ حمد. ونعم. لو طرحنا نفس الموضوع جسم ليس جسم موجود لا مثلا، هذا أظهر يعني الخلاف يكون أظهرا هنا يعني. نعم. نعم، هل الله مثلا هل الله موجود أم ليس موجود؟ الثالث المرفوع موجود لا موجود، فهل يمكن أن تكون مؤمنا بإله موجود لا موجود؟ طبعا لا يمكن، طبعا لا يمكن. ما قلناه في المحاضرة الأولى يعني عندما تكلمنا عن ويليام جيمس تحديدا يعني بأن الضابط في إثبات الحق ليس هو عدم التناقض بل هو حصول المنفعة أو عدم حصول المنفعة. نعم، لذلك يعني سيرد عليك مثلا ويليام جيمس ويقول لك تستقيم حياة الناس عن طريق الحيل، الحيل النوعية التي سماها الحيل النوعية. طبعا ليس هكذا بدقة أخي الكريم، يعني هذه مسألة متأخرة، هم نقلوها قبل ذلك بكثير. نعم كما قلت لك يعني هم لم يعتمدوا على هذه الحادثة في إثبات عدم التناقض بل يعني سبقوا بذلك بكثير، وهذه التجربة فقط هي كانت مؤكدة لا مثبتة، فالإثبات كان حاصلا قبلها يعني. ومن يقرأ مثلا يعني كتابات إيمانويل كانت سيجد يعني واضحا يعني كيف نقد فكرة الثالث المرفوع عدم التناقض يعني خصوصا في الميتافيزيقا، خصوصا في الميتافيزيقا. نعم، إذا ما هو علم الكلام الجديد الذي يريد الدكتور طه عبد الرحمن وله كتاب كامل اسمه في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؟ ما هو علم الكلام الجديد الذي يريده دكتور طه عبد الرحمن؟ علم كلام يقوم على مبدأ متعدد، منطق متعدد القيم، منطق متعدد القيم. المسألة فيه ليست حق وباطل بل أكثر من احتمالين. قال لا يبطل فيه مبدأ الثالث المرفوع فقط بل مبدأ عدم التناقض، ويدخل في بنائه لا الأقوال وحدها، انتبهوا لها، بل وإنما أيضا أصحابها. يعني من منكم قرأ كتاب الذي ألفه النسبية عندما تكلم عن مسألة الجاحظ الذي جعل الحق ليس مطابقة الواقع بل مطابقة الاعتقاد، مطابقة الاعتقاد، هذا قريب جدا من هذا القول. ويقول لك المنطق الذي يثبت الحقائق لا ينظر فقط للأقوال، فهذا القول إما حق أو باطل، بل ينظر أيضا إلى ما بعد الأقوال، وإنما أيضا إلى أصحابها، اعتقادات أصحابها. تماما تماما علميا. طيب الآن هنا يعني هذه مسألة فقط يعني من منكم لم يدرس علم الكلام؟ يعني سنمر عليها مرورا سريعا. عفوا، من منكم درس علم الكلام؟ هل صحيح أن المتكلمين في ممارستهم الكلامية قد خلقوا مبدأ عدم التناقض؟ هذه المسألة طبعا الدكتور طه عبد الرحمن يعتبرها مسلمة، أن المسلمين المتكلمين من المسلمين خرقوا مبدأ عدم التناقض. قلنا قبل قليل أن عدم التناقض إن حيناه بطل علم الكلام. دكتور طه عبد الرحمن يقول أبدا، بل المتكلمون هم من خرقوا مبدأ عدم التناقض، وهذا يعتبره شيء يعني يحسب للمتكلمين، فكيف يمثل على ذلك؟ انظروا، هذا عنوان كتاب في كتابه أصول الحوار وتجديد علم الكلام، هذا عنوان مبحث، يقول المماثلة والخرق الكلامي لمبدأ الثالث المرفوع ومبدأ عدم التناقض، هذا عنوان أحد الفصول. قال ويستدل على ذلك بأمثلة يعتبر أقواها موقف المتكلمين من علاقة الذات بالصفات، من علاقة الذات بالصفات، هل الصفات هي عين الذات أم غير الذات؟ ماذا قال المتكلمون؟ لا عين ولا غير، لا عين ولا غير. هل هذا إذن عدم؟ هل هذا يعني ثالث ليس مرفوعا بل موجود؟ نعم، حيث قال المتكلمون من أهل السنة بأنها لا عين ذات ولا غير ذات، وهذا بنظره بنظر الدكتور عبد الرحمن يخرج عن مبدأ الثالث المرفوع. والمسألة الثانية أيضا ويعتبرها أظهر من الأولى وأشد قوة هي ويتخذ هذا الخرق مظهره الأقوى في القول بالحال التي تعتبر للصفة، تعتبر صفة للذات لا تكون معدومة ولا موجودة. يعني ببساطة حتى نبين لكم الحال، هذا القلم يا إخوان ترونه جميعا، هل هو موجود أم معدوم؟ موجود. طيب دعنا بالمنطق بالعقل المجرد، هذا موجود صحيح؟ طيب الآن يا إخوان، هل القلم موجود أم معدوم؟ موجود معدوم؟ ما زال موجودا صحيح؟ ما زال موجودا. لو قلت لكم أي الوجود أقوى، أو دعك من ذلك، الآن كلكم يوقن بأنه موجود صحيح؟ لا توقن بأنه موجود؟ يا شيخ أنت رأيتني وأنا أدخله في جيبي صحيح؟ هو موجود. الآن ما اعتقادكم جميعا بأنه موجود؟ انظروا الآن ركزوا، هل زاد معنى وجوده أم لا الآن؟ من قال لا ينفي الحال، من قال نعم أثبت صفة جديدة زائدة على الوجود اسمها الحال، أو يقولون هو الظهور، الظهور، فجعل الظهور زيادة معنى على الوجود، هذا ما يسمى الحال. هذا الحال هل هو وجود أم عدم؟ هو لا وجود ولا عدم، الظهور الحال هل هو وجود أم عدم؟ أحسن، بارك الله فيك، هو أمر اعتباري، أمر ذهني في عقلك فقط، لا وجود ولا عدم. هذا ما يسمى في اصطلاح المتكلمين ماذا؟ الأمر يسمى الثبوت، الثبوت. رجاء اكتبوا هذا المصطلح واحفظوه، هناك فرق بين الثبوت والوجود، لأن الدكتور طه عبد الرحمن يرى أن الثبوت، حياكم الله شيخنا، يرى أن الثبوت هو الوجود، وهذا لم يقل به أحد من المتكلمين. الثبوت أعم من الوجود، لأن الحال لا موجود ولا معدوم صحيح؟ إذن هل هذا يؤيد فكرته في الثالث اللا مرفوع مبدأ الحال؟ لماذا؟ لا في الحال في الحال ممكن يبحث بالعين، أو ممكن أن يبحث بالله، الحال يلحق بالعدم؟ يلحق بالعدم في وقت وضيع. نعم. يعني الحال وجود العدم. إذا هو ثابت ليس مرفوعا. هو قسم من نقص هو لا. تمام. الآن سنفصلها إن شاء الله تحديدا يعني. ويعني الآن سيحل أكثر من ذلك من حيث المفهوم اللغوي أيضا للحل. إذا فقط هذه القضية يعني أن موضوع الصفات يعني عندما قولنا بأن الصفات لا هي عين الذات ولا هي غير الذات هذا فيه تناقض. طبعا هذه الحجة يعني بنصها ذكرها الإمام التفتزاني وبنصها ذكر رد عليها الإمام التفتزاني قبل أكثر من 700 سنة لأنه يعني يقول قد يتبادر إلى ذهنك أن هذا فيه تناقض. قال الإمام التفتزاني في شرح العقائد النسفية فإن قيل هذا النفي عندما نقول لا هي عين الذات ولا هي غير الذات يقول فهذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين لا عين الذات ولا غير الذات رفع للنقيضين في الظاهر وفي الحقيقة جمع بينهما رفع النقيضين وجمع بينهما لأن نفي الغيرية صريحا إثبات العينية. إذا قلت ليست غير الذات إذن يبقى أنها عين الذات. إثبات نفي الغيرية صريحا هو إثبات للعينية ضمنا وإثباتها مع نفي العينية صريحا جمع بين النقيضين وكذا نفي العينية صريحا جمع بينهما لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو كان غيره. صحيح؟ هذا يسمى مبدأ الهوهوية في علم المنطق. الشيء هو هو لا يكون غيره. أنا مثلا علي فلست مثلا مبارك. طبعا في عالم الأشباح في عالم الأرواح اتحدنا يعني. نعم. طيب قلنا الآن الإمام التفتزاني يرد على هذه القصة يقول قلنا قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. عندما نقول الصفات ليست هي غير الذات صفات الله ليست هي غير الله ماذا نعني بذلك؟ يقول نعني بذلك عند من يتصور أن الغيرية بمعنى إمكان وجود أحدهما دون الآخر في الخارج فيستحيل أن تكون الصفات هي غير الذات لأنها لا توجد إلا معها. هذا واضح يا أخوان؟ أي يمكن الانفكاك بينهما فبالتالي لابد أن ننفي الغيرية والعينية باتحاد المفهوم باتحاد المفهوم. يعني إذا قلنا القدم هنا إذا قلنا هذه الصفات طبعا يعني أنا أعتقد خطي سيء جدا ويعني في دراسات علم النفس يقولون سوء الخط كلما دريع عندك بارك الله فيك فيعني زيد يعني لذلك أنا أصلا كتبت لكم عرضا يعني وضيعت الوقت يعني حتى لا ترون خطي. عندما نقول مثلا الصفة عين الذات أم غير الذات طبعا ستشاهدون أن ذكائي سيزداد في أثناء المحاضرة هذا ظاهر يعني هذه ذات الصفات عندما يقول هي عين الذات ما معنى العينية هنا بمعنى إمكان تصور وجود أحدهما دون الآخر خارجا فهل يمكن وجود ذات الإله دون صفاته خارجا هل تستقل الصفات في الوجود عن الذات أو هل تستقل الذات عن الصفات في الوجود طبعا لا يستحيل لذلك نقول هي لا عين الذات بمعنى لن توجد في الخارج دونها. فالصفات ليست عين الذات. طيب هل هي غير الذات؟ ما معنى الغيرية هنا؟ المفهوم إذن هنا بمعنى الوجود الخارجي، وهنا بمعنى المفهوم. الآن لو قلت لك مفهوم الصفة هل هو مفهوم الذات؟ طبعا لا. ما يتبادر إلى ذهنك ما تفهم به كلمة صفة ليس هو ما تفهم به كلمة ذات. هذه لها مدلول وهذه لها مدلول، كلاهما يتحد في الوجود الخارجي حقا، ولكن هذا لا يعني أن كلاهما يتحد في المفهوم الذهني، هذا منتفي. لذلك يقول أهل السنة لا هي لا عين الذات ولا غير الذات، إذن هي ماذا؟ قائمة بالذات. طبعا يعني هذه المسألة مسألة كلامية، يعني إن شاء الله أظن أغلبكم يعني طبع عليها، لكن فقط يعني أحرمنا أن نبين هل فعلا المتكلمين كما يقول الدكتور طه عبد الرحمن خرقوا مبدأ عدم التناقض بقضية الصفة لأنها لا عين الذات ولا غير الذات؟ طبعا كان الظاهر أمامكم يعني بعيد جدا جدا جدا تأويله يعني. وهذا حقيقة هذا أكثر أمر استغربني يعني في فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن، أنه هذا التفريق بين العينية والغيرية هذا يعني لا يحتاج إلى مستوى كبير جدا من علم الكلام، بل من يطلع على كتاب مثلا أم البراهين الإمام السنوسي كافي بأن يدرك هذا المعنى حقيقة. يذكرون ذلك؟ نعم نعم. لذلك حقيقة هذا أمر مستغرب. طيب هذا ما يتعلق بالمثال الأول الذي ذكره عن موضوع أن الصفة لا عين الذات ولا غير الذات، هذا جمع للناقضين. المثال الآخر الذي قال انظر هنا، لو قالوا في منتصف لو قالوا ولو قالوا ليست عين الذات ولا غيرها في الذهن لكان كلام طه الرحمن صحيح، وهذا كلام التفتزاني. ما زلنا في كلام التفتزاني، هو حتى يؤصل الخصوم. أقول لك لو فكرت هكذا يكون كلام صحيح. لو قالوا ليست عين الذات ولا غيرها في الذهن بصرف النظر عن وجود الخارجي الذي هو عبرنا به عن العينية لكان كلامه صحيحا، لكان كلام الخصم صحيحا. وطبعا ليس هذا المراد. يعني إلى هنا ينتهي نص التفتزاني. أنا يعني نسيت أن أغلق القوسين. أما الحال هل هي فعلا رفع لنقيضين عندما نقول أن الشيء لا موجود ولا معدوم كالحال أم لا؟ قال وأما الحال فليس رفع للنقيضين أيضا، لأن من قال بالحال لا يرى الوجود مناقضا للعدم، أي إن العدم عنده لا يساوي اللا وجود. العدم عند من يقول بالحال ليس اللا وجود، بل اللا وجود عنده أعم من العدم والحال سيتناولهما. الآن فقط نقرأ النص ثم يعني نفصله بنفس هذه الطريقة. قال وكذلك اللا عدم أعم من الوجود فيتناول الوجود والحال، ويعرف ذلك من يقف على قسمتهم فيجدهم يقولون المفهوم ثابت أو منفي، ثابت أو منفي، ليس موجود أو معدوم، ثابت أو منفي، لأن النفي أعم من العدم، النفي أعم من العدم. قال والثابت موجود وحال. إذن المنفي هو ماذا؟ عندما نقول نفي إذن يشمل عدما وحال، وعندما نقول ثابت إذن يشمل وجودا وحال. فلو قال المتكلمون مثلا بأن الحال لا مثبت ولا منفي إذن وقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض. ولكنهم لا يقولون ذلك، بل يقولون الحال لا موجود ولا معدوم. واضح؟ هل هناك سؤال في هذه المسألة يا أخوة؟ هل في داعي أن نفصلها أم واضح إن شاء الله؟ يعني سكوتكم إما دلالة الفهم أو دلالة الفهم، فماذا يعني؟ هو كنا نطلبه من البداية يا شيخ. طبعا الآن ستشاهدون يعني عيانا كيف يزيد ذكاء الإنسان بين لحظة وأخرى. عندنا هناك شيء عند المتكلمين يقولون الثبوت والنفي، هذا لازم نطلعنا يا شيخ، هذان أمران اثنان ليس أمرا واحدا. الثبوت يظن الدكتور طه عبد الرحمن أن الثبوت يساوي الوجود، لكن هذا طبعا ليس صحيحا في مصطلح المتكلمين، ويظن أن النفي يساوي العدم، طبعا هذا ليس صحيحا، لأن الثبوت يساوي ماذا؟ وجود زائد حال، الخط يزداد سوءا، والنفي يساوي عدم، لازم نصلحها، زائد حال. يعني فإن قال مثلا المتكلمون الحال لا مثبت ولا منفي، إذن وقعوا في التناقض، ولكنهم لا يقولون هذا، بل يقولون الحال لا موجود ولا معدوم، فالحال فيه شائبة وجود وفيه شائبة عدم، وهذا طبعا ليس تناقضا، ليس تناقضا. التناقض أن يقول وجود ولا وجود، أو مثبت ومنفي، ولكنه يقول لا موجود ولا معدوم. مثال قلم مثلا، أنت عجبك المثال، أنا حسيت يعني. طيب إذن هذا ما يتعلق بمفهوم العقل عند الدكتور عبد الرحمن. يعني طبعا الوقت ضيق يعني، وأنا أتمنى أن فقط هذه رؤوس الأقلام كما قلنا هي مادة للتفكير، ليست الآن مجال اتخاذ القرار، فقط الآن أنتم تفكرون. الموضوع الثالث على عجالة حقيقة الدين، وهذا يا إخوة يعني هذه الجزئية تحديدا هي أكبر جزئية إشكالية عند الدكتور عبد الرحمن. الحقيقة الدينية ما هي؟ كيف يمكن أن نصل إلى حقيقة دينية؟ المتكلمون عندهم الحقيقة الدينية كيف نصل إليها؟ كما قلنا سماه الإمام الغزالي قانون الإسلام. ما هو قانون الإسلام؟ قال قواطع الشرع والعقلي، هذا هو القانون الإسلامي لإثبات العقائد، قواطع الشرع وقواطع العقلي. العقل الذي هو العقل المجرد عند الدكتور طه عبد الرحمن لا يمكن أن نستخدمه في الدين، إذن كيف سنثبت الحقائق الدينية؟ هذا أمر. الأمر الثاني، ما هو الدين في نفسه؟ هل الدين سيخرج عن هذه النسبية التي يقول بها الدكتور طه عبد الرحمن أم لا؟ يعني قصة أنا ذكرتها للإخوة البارحة فيما يتعلق بهذا المبحث تحديدا. يعني أحد الإخوة وهو يعني فرغ حياته لقراءة الدكتور طه عبد الرحمن، فرغ حياته بمعنى حياته فعلا له 15 عاما لا يقرأ إلا الدكتور طه عبد الرحمن، إذا قلت له نص يعني مباشرة يقول لك أين مصادقه في كتبه الأخرى. أعطيته نصا لطه عبد الرحمن متعلق بهذه الجزئية، قلت له يعني هناك أحد المفكرين المعاصرين يقول هذا القول، ما رأيك فيه؟ طبعا سنأتي بعد قليل على هذا النص الذي ذكرته. فعندما قرأت النص طبعا أرسلته على الفيسبوك، طبعا بدون اسم طه عبد الرحمن، بدون اسم طه عبد الرحمن، فقط قلت له هناك رجل يقول هذا القول، ما رأيك فيه؟ حتى قلت له أذكر يعني أستغفر الله أني قلت له نسيت اسمه، هذا اسم كاتب النص. عندما نظر فيه مباشرة لم يستغرق أكثر من 30 ثانية كتب لي هذا القول كفر لا يؤول، وإذا أردت أن تعلم كيف ترد على أمثال هؤلاء فعليك بكتب الدكتور طه عبد الرحمن. طبعا قلت له جزاك الله خيرا هذا النص للدكتور طه عبد الرحمن ذكره في كتاب كذا في صفحة كذا. قال لا لا يعني ليس لا يؤخذ على ظاهري هذا النص لابد أن نؤوله يعني طبعا لابد أن نؤوله. قلت له تماما أنا يا أخي الكريم أطلب منك هو أصف الله قال لي أعطيني فقط نصف ساعة حتى أرجع للكتاب لأخبرك أن فهمك خاطئ. قلت له تمام بارك الله فيك. فمضت النصف ساعة والساعة ومضى اليوم الأول واليوم الثاني اليوم الثالث أنا اتصلت به قلت له ما الذي حصل معك؟ فأعاد نفس الكلام الأول أنت يعني ما فهمت النص وهذا النص يعني يحتاج إلى تأويل. قلت له تمام أوله بلا تعسف أوله تأويلا مقبولا. طبعا ما استطاع أخبرني يعني بأنه يعني سيوصل كلامي للدكتور طه عبد الرحمن لأنه هذا الأخ سافر المغرب قريبا يعني وقال لي سأرد لك خبر أيضا بعد أسبوع وهذا الكلام تقريبا له 10 أيام يعني. فيعني هذه النصوص التي سنقولها الآن أكرر يا إخوان للمرة العاشرة لا نريد الآن اتخاذ مواقف فقط نريد إثارة التفكير في عقولكم. الأدلة عند دكتور طه عبد الرحمن الأدلة المستخدمة في الأديان يقول أن جمهور من يخوض في الأديان يستخدم دليلين الدليل الحسي والدليل العقلي الدليل الحسي والدليل العقلي. مثلا المتكلمون كيف يثبتون وجود الله؟ بحدوث العالم. حدوث العالم قائم على أدلة حسية وعقلية معا صحيح؟ العالم متغير بدليل الحواس كل متغير حادث كل حادث لابد له من محدث إذن العالم لابد له من محدث. فهو يقول بأن من يتكلم في الإلهيات بشكل عام يستخدم دليل حسي ودليل عقلي. يرى طه عبد الرحمن أن هذا ليس كافيا بل فيه قصور كبير لأنه لا بد أن ندخل في الأدلة 3 أمور يسميه خبر النقل. خبر النقل يشبهه بالحديث المتواتر يعني ثم شهادة العدل إن وصلنا الخبر من رجل نثق بصدقه والأمر الثالث شعور القلب. ما معنى شعور القلب؟ ليس الكشف قريب جدا قريب جدا انفعال القلب التجربة الصوفية التجربة الصوفية شعور القلب ممكن يكون شعور القلب نتيجة للخبر والشهادة وممكن كلا نعم وما يعني جاز الاحتمال به بطل الاستدلال به. طيب يصرح الدكتور طه بأن الاقتصار على الدليل العقلي ليس كافيا في إثبات المعارف عموما. يقول أغلب المشتغلين في المجال المعرفي يحصرون الأدلة بالدليل العقلي والدليل الحسي إلا أن هناك أدلة 3 لا تقل أهمية عنهما بل ربما تتفوق وهي خبر النقل سواء كان أحادا أو متواترا شهادة العدل وهي الإخبار عن الشيء مع ادعاء العلم به والصدق في قوله ثم شعور القلب وهو ما يجده الإنسان في قلبه من أحوال ومعارف باطنة. هذا هو شعور القلب. طيب طبعا أما عند الحديث عن الإلهيات تحديدا فالعقل المجرد الدليل العقلي أقل من أن يتمكن من إثباتها هي تثبت بالوجدان الذي سماه الشعور القلبي. قال يجوز أن يحتاج إلى الاستدلال على الوجود الإلهي إلى دليل أعلى رتبة من حجة العقل التي جمد عليها لا أدري. طبعا هذا يعني في سياق معين ذكره. قال وقد يكون هو شعور القلب أو الخبر المتواتر كما قال الدكتور محمد الآن أن الخبر المتواتر إن وصل إليك ربما يؤدي بك إلى اطمئنان في القلب وسكينة لهذا القول فيحصل عندك الشعور القلبي لتصديقه. إذن الأدلة على الإيمان الأدلة على الألوهية لا تؤخذ من العقل بل من شعور القلب من شعور القلب. وهذا هو طبعا ما يسمى يعني في علم الفلسفة الدليل الوجداني. الدليل الوجداني كيف نثبت وجود الإله بالدليل الوجداني. ومثلا في الفكر السلفي هذا هو ما يسمى دليل الفطرة دليل الفطرة. فهو يرى أن العقل لا يستطيع أن يبرهن على وجود الله. ما معنى العقل لا يستطيع أن يبرهن على وجود الله؟ ما معنى هذا؟ تخيلوا يا أخوة، إذا كان العقل لا يستطيع أن يبرهن على وجود الله، كيف سنحكم على دين حق ودين باطل؟ بناء على ماذا؟ هل شعور القلب معنى متواطئ أم مشكك؟ طبعا فعل المنطق تعرفون الفرق، المتواطئ والمشكك. المتواطئ لا يتفاوت في القوة، واحد عند جميع البشر، والمشكك يتفاوت قوة وضعفا، يمثلون لها علماء المنطق بالبياض. مثلا بياض هذا الثوب ليس كبياض هذا الثوب. المفهوم المتواطئ مثلا مثل الوجود، هل وجودي أقوى من وجودك؟ طبعا ليس على مذهب وحدة الوجود، على مذهب عامة الناس. هل وجودي أقوى من وجودك؟ هل أنا موجود أكثر منك؟ طبعا هذا مفهوم متواضع. فعندما قلنا وحدة الوجود جاء الشيخ رجب حياكم الله. نعم، فهذا المعنى الشعور القلبي هو معنى مشكك ليس معنى متواضع. ما معنى أن نقول أنه لا نستطيع أن نثبت وجود الله عقلا؟ إذن ما المعيار للدين الحق والدين الباطل؟ لا معيار. المعيار هو من أنت، أنت تجربتك الخاصة هي المعيار. هذا طبعا لم يصل له بقطع عبد الرحمن، ولكن هذا هو المنطلق الذي يقول به من يقول بوحدة الأديان. هذا هو المنطلق، أن الأديان كلها يستحيل البرهن عليها عقليا. إذن لا يوجد دين حق ودين باطل، لأن كل الأديان لا هي حق ولا هي باطل. اللي كثر هذا ما سماه ويليام جيمس بإرادة الاعتقاد. ما هو دين الحق عند ويليام جيمس؟ ما أردت اعتقاده ظن منك أنه سيحقق لك منفعة فقط، سماها مبدأ إرادة الاعتقاد تماما. الآن في هذا المبدأ يقول لك بأنه العقل لا يستطيع البرهنة على وجود الله. ما الدليل غير الدليل العقلي الذي يسميه شعور القلب أو الخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر. تفضلي. الله يكرمك، يعني فقط الآية أجابة آمنوا فقط. إذا من الأسبق؟ فقط بعد الإيمان يحصل اطمئنان ليس قبله. نعم نعم نعم، هم لذلك يعني هذا يعني سر تعظيم الحضارة الغربية لإيمانويل كانت، لأن لولا هذا الرجل لألحد الغرب، لأن الغرب اكتشف أن دينهم النصراني دين متناقض متهافت، فقال لهم يعني فقط أنتم آمنوا بأن الميتافيزيقا لا يمكن أن يقام عليها برهان عقلي. طيب الله ميتافيزيقا، فقط تشعر بالتزام أخلاقي تجاه هذا الخالق الذي خلقك حتى وإن لم تستطع البرهان عليه، فقط لم تختر شيئا. ومثال لطيف جدا ما يسمى برهان باسكال. طبعا رهان باسكال، رهان باسكال، هل تعلم أن رهان باسكال أول من ذكره هو من؟ الإمام الغزالي. وذكره نعم ذكره، وطبعا ذكر جزئية غفل عنها باسكال، لذلك هذا السبب الذي يضعف فيه العلماء دليل باسكال، هذه الجزئية ذكرها الإمام الغزالي. طبعا الآن يعني ليس مكان النقاش فيها. طيب إذا يقول ويرى أنه لا يمكن أن تقوم ممارسة تدين حقيقي إلا إذا تمكن الفاعل الديني من ممارسة التشهيد. هذه أيضا هناك يعني شيء وقت. نعم، إذن يقول لا يمكن أن تقوم ممارسة تدين حقيقية إلا إن تمكن الفاعل الديني من ممارسة التشهيد. ما معنى التشهيد؟ هو تماما ما يسمى بالفطرة في المجال التداولي التراثي الإسلامي، الفطرة. كيف التشهيد؟ الحمد لله على سلامتكم يا شيخ محمد، حياكم الله، بارك الله فيك. يعني جاء الآن من المطار الشيخ محمد أبو غوش حفظه الله. يعني أنا حسيت الآن بطاقة إيجابية، رفعت رأسي وأنت هنا سبحان الله. طيب. قال ويرى أنه لا يمكن أن تقوم ممارسة تدين حقيقة إلا إن تمكن فعل دين من ممارسة التشهيد. ما هو التشهيد؟ قال أن لا ينفك عن مشاهدة العالم الغيبي في عالمه المرئي، أن يشهد الغيب حال كونه في عالمه المرئي. ولتحقيق ذلك ينبغي على المتدين الأخذ بمبادئ ثلاثة، هي مبدأ الفطرة، مبدأ التفاضل، ومبدأ التكامل. كيف تستطيع أن تمارس التشهيد؟ كيف تستطيع أن تشاهد الغيب حال كونك في العالم المرئي التي هي أقصى ما يصل إليه الصوفي؟ يقول إذا تحققت مبادئ ثلاث، مبدأ الفطرة، مبدأ التفاضل، ومبدأ التكامل. ما هو مبدأ الفطرة؟ يقول بأن الإنسان خلق على هيئة تحفظ له صلاته بعالم الغيب، انظر، أو هو أشبه بذاكرة سابقة على ذاكرته التي يملكها في العالم المرئي، يعني يقرب نوعا ما من عالم المثل الذي يقول به أفلاطون، تحفظ له ذكريات عالم الغيب، وهي ما تسمى في المجال التداول الإسلامي بالفطرة. الآن يعني هو يقول بأن هذا المعنى هو معنى الفطرة، طبعا هذا أيضا ليس دقيقا، لأن معنى الفطرة عند من يقول به ليس هو هذا تحديدا، ولكن بصرف النظر يقول لك لا تستطيع أن تكون ممارس ديني حقيقي إلا أن اعتقدت بهذا المبدأ. المبدأ الثاني هنا يعني سترتفع الأصوات، يعني مبدأ التفاضل بين الأديان. يقول إن كمال التشهيد لا يحصل إلا إذا آمن الفاعل الديني بعقيدته ودعا إليها بوصفها أفضل العقائد في زمانه. إن لم تعتقد بأفضلية عقيدتك إذن لا تسمى متدينا، لا تسمى مثلا مسلما، لا تسمى مسيحيا، فلا بد أن تعتقد أن دينك أفضل العقائد في زمانك. طيب ألا يتناقض هذا مع النسبية التي يقولها؟ يتناقض، صحيح. ما الحل؟ يجيب لك حل. ثم يقول فإن الأفضلية التي يشهدها الفاعل الديني في دينه هي من أكملية ربه الذي أنزل هذا الدين. فأنت تعتقد أن هذا الإله هو أفضل الآلهة المعبودة عند البشر، إذن الدين الذي جاء به هو أفضل الأديان مطلقا. طبعا يقسم بعد ذلك الأفضلية الدينية إلى موضوعية وذاتية. الموضوعية أنها في نفسها يعني هي أفضل، والذاتية بحسب المعتقد. بعد أن يفصل هذا التفصيل يأتي إلى هذا المبدأ الإشكالي جدا جدا جدا، ما يسميه مبدأ المعاملة بالمثل. مبدأ المعاملة بالمثل قبل ذلك، ويقول إبطال دعوة تكافؤ الأديان، طبعا يرد ردا يعني قاسيا على من يرى بأن الأديان لا تتفاوت، أن الأديان لا تتفاوت، بل يقول عليك أن تعتقد بأن الأديان تتفاضل، وإلا يقول دعوة تساويها تبطلها جميعا، دعوة تساويها تبطلها جميعا، إذن عليك أن تعتقد بالتفاضل بين الأديان. إلى هنا الكلام جميل، أنت راضي عنه يا شيخ محمد؟ خلاص خوش كلام، تعال على الكلام المش خوش. التسامح الديني يرفض طبعا طه عبد الرحمن رفضا قاطعا مبدأ التسامح الديني. ليش؟ يريد شيء أكثر من ذلك. لماذا؟ يقول لك التسامح الديني يجعل المسامح في رتبة أعلى من المسامح، لذلك يرفضه، وعليه يقترح مبدأ سماه مبدأ المعاملة بالمثل. المعاملة بالمثل، ومقتضاه أن الفاعل الديني مطالب بأن يعامل غيره بما يحب أن يعامل هو به. إلى الآن يعني لا يوجد إشكال كبير، ولكن حتى مع معاملة الآخرين بالمثل يبقى السؤال كيف يمكن تعيين الدين الأفضل في نفسه. خوش سؤال هذا، مني طبعا مش من مين، هو ما ذكر أنا ذكر. كيف يمكن تعيين الدين الأفضل في نفسه حتى بعد ذلك يكون عندي مبرر أني اخترت هذا الدين دونا عن سواه من الأديان. فما هو المعيار الذي نستطيع به أن نميز بين الدين الأفضل في نفسه؟ هل شعور القلب كافي؟ طبعا ليس كافيا. شعور القلب فقط انفعالك أنت وانفعالك نسبي. طيب يرى الدكتور طه أن هذا السؤال خطأ من الأساس. كيف يمكن أن نعين الدين الأفضل في نفسه؟ يقول هذا السؤال خاطئ، لأن الأفضلية ليست مطلقة لأي دين في نفسه، وإنما فقط تكون مطلقة بالنسبة للمتدين. يعني ليس هذا طبعا، من حضر الدورة الأولى تماما ما قلنا هذا هو الأفضلية للدين. لا يجوز أن تعتقد أن هناك دين أفضل مطلقا من سائر الأديان أبدا، بل الأفضلية تكون في علاقتك مع من، علاقتك مع هذا الدين الذي اخترته أنت. فالأفضلية اعتقاد عندك لا يتعدى إلى غيرك، ولكن أنت مطالب باعتقاد هذه الأفضلية، وإلا لا معنى لتدينك بهذا الدين. هذا النص الذي أنا أخبرتكم عنه قبل قليل، الذي أرسلته للأخ الذي يعني متبحث في فلسفة طه عبد الرحمن، هذا النص الأحمر، يقول لا ضرر في تعدد الأفضلية. أفضلية ماذا؟ الأديان. لا ضرر في تعدد الأفضلية، لأن الأفضلية ليست مطلقة إلا في سياق علاقة المتدين بدينه. هذا ما قلت له في أول المحاضرة. انظروا أمثلة الدكتور طه عبد الرحمن، أمثلة يعني من تحت لتحت كما يقولون بالكويتي. إيش يا شيخ محمد؟ من تحت لتحت تحت لتحت. قل مثلها في ذلك مثل الحب. الله ليس هكذا. الحب أنت تعتقد أن محبوبك هو أفضل الناس. هل هو أفضل الناس حقيقة بالنسبة لك؟ انظر هذا المثال، هو لا يذكره عبثا هكذا، هو يقصد ذلك. يقول مثلها في ذلك مثل الحب، أما بالنسبة لمن هو خارج هذه العلاقة فإن الأفضلية طبعا نسبية، فإن الأفضلية طبعا نسبية. هذا ما يسميه مبدأ المعاملة بالمثل. طبعا مبدأ التكامل يعني أن هذا الدين في نفسه متفق ليس متناقضا، ما قلنا عنه في محاضرة الصباح، يعني لأن هذا الدين دين معقول لا يتناقض في نفسه. تفضل شيء. نعم. يقول دعوة تعدد التفاضل في نفسه، يعني في نفسه أن هذا الأفضلية. ما معنى أفضلية أصلا؟ يعني انت ترى أنها يعني كلها هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، إذا ما الأفضل في نفسه؟ ستبطلها جميعا. لذلك هو يقول دعوة تكافؤ الأديان يبطلها جميعا، ودعوة الأفضلية لا يتم التدين إلا بها، ولكن مع اعتقاد أنها أفضلية فقط في سياق علاقتك مع دينك. ولكن أنت أن تعتقد دينان مثلا أفضلان من غير الأديان، إذا أنت أبطلت التدين بالاثنين معا مطلقا. مطلقا هكذا يتكلم مطلقا. هو يقول لك ما معنى هذا؟ لأن الأفضلية في سياق علاقة المتدين بدينه، أما بالنسبة لمن هو خارج هذه العلاقة، من يدين بدين آخر أو من يتدين بتدين آخر. واضح؟ يعني مبدأ التكامل كما قلنا بأن دين في نفسه ليس متناقضا، بل هو دين متسق مع نفسه، يعني بحيث لا تنفك مضامين أحكامه بعضها عن بعض، ولا تتضارب صوره في صوره فيما بينها. طبعا هذا يعني لا إشكال في ذلك، بل على العكس يعني لابد أن يكون الدين أيضا بهذه الصورة. يعني الوقت الآن يعني تقريبا انتهى. لذلك كما قلت لكم في بداية هذه المحاضرة، يعني أغلب من يقرأ طه عبد الرحمن يركز على الحداثة التي ينادي بها طه عبد الرحمن، ولكن حقيقة عندما تقرؤونه بقراءة موسوعية ستجدون أن روح الحداثة التي ينادي بها هي فقط ثمرة للمجال التداولي الذي قاله، فقط مجال تداولي. التراث لا نتعامل به إلا في سياق زمان ومكان معين. إذن الحداثة أيضا لابد أن يكون لكل مجتمع ولكل زمان حداثة خاصة به. فالحداثة الأوروبية هي تمثل تطبيق لروح الحداثة وليست هي الحداثة، ولابد أن يكون هناك حداثة إسلامية، وأن يكون هناك مثلا حداثة إسلامية قديمة وحداثة إسلامية حديثة، لا مشكلة في ذلك. لكن ما دامت كل هذه الحداثات تتعامل مع مجال تداولي، إذن هي مقبولة في هذا الإطار، في إطار المجال التداولي الخاص بها. والإشكال، وهذا هو سر نقد الدكتور طه عبد الرحمن، سلام حياكم الله وسلم، تفضل يا شيخ، حياكم الله، تفضل تفضل. هذا هو سر نقد الدكتور طه عبد الرحمن للحداثيين مثلا في زمانه كمحمد عبد الجابري وغيره. لماذا ينقدهم؟ لأنهم يتعاملون مع الحداثة من حيث كونها مطلقة لا من حيث كونها تخضع لمجال تداولي. هذا هو الإشكال عنده. فعندنا لابد أن تكون حداثة بمفاهيم إسلامية تراثية، لكن ما هو الذي ننتقيه من التراث لنقيم به حداثة؟ ما وافق المجال التداولي الذي هو ماذا؟ ثوابت لغة مستعملة، ثوابت عقدية، قلنا معنى الثابت عنده بمعنى المتغير بصورة أقل من غيره، التغير البطيء، ثم الممارسة المعرفية. فمتى اجتمعت هذه الثلاثة في مجال تداولي معين فلا بد أن تتم حداثة خاصة بهذا المجال، هذه الحداثة ستكون مفيدة لهذا المجال. وببساطة يقول لك الحداثة روحها ترتقي بالبشرية، إذن لا بد أن يكون هناك حداثة إسلامية لترتقي بالبشرية. والله أعلم. طبعا يعني روح الحداثة، هو يقول الفرق بين روح الحداثة وواقع الحداثة. روح الحداثة هي جملة المبادئ والقيم القادرة على النهوض بالوجود الحضاري للإنسان في أي زمان وأي مكان. واقع الحداثة التطبيق العملي لهذه الروح الذي سيؤطر للزمان والمكان. مبدأ الحداثة عنده تقوم طبعا على ثلاثة مبادئ. روح الحداثة تقوم على ثلاثة مبادئ: مبدأ الرشد، مبدأ النقد، ومبدأ الشمول. طبعا يعني الكلام فيها يعني يطول، ولا يوجد فيها شيء يعني يستحق أن نقف عليه. طبعا هي في نفسها مفيدة يعني، لكن لا يوجد ملاحظات كبيرة عليها لنقف عليها يعني. لذلك يعني لكن ننهي المحاضرة بإذن الله ثم نسأل. هو يقول كل مبدأ يتفرع عنه مبدأين: مبدأ الرشد يتفرع عنه استقلال وإبداع، مبدأ النقد تعقيل وتفصيل، مبدأ الشمول توسع وتعميم. طبعا هذه كلها يعني بتعريفاتها يعني إن شاء الله بإذن الله ربما نرسلها للشيخ مبارك يعني يرسلها لمن أراد منكم بهذه التفاصيل. وأنا يعني يهمني كثيرا أيضا أن تراجعوا هذه النقولات. أنا ذكرت لكم كل نقل، ذكرت لكم بالصفحة والكتاب، راجعوها وتأكدوا. وأيضا ربما مثلا يكون السياق يضيف معنى لم نذكره هنا، تنتبهوا له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. فقرة الأسئلة عندكم شيخ مبارك. كما كان الإسلام العودي لدولة العظيمة التي يكون فيه طبعا في المعدول يحق على كلمه الشيخ عبد الشهيد الغدر المعنى الصغير وان كان يظن هذا الكلام بايات قرانيه او حديث نبوي تجربه صوفيه تجربه صوفيه هو الاسلام هو علم الاسلام يعني تعلم يعني كل ما اراد الحوار على المركب هذا وحول عنوان افكاره هو المركب الاسلامي مع الاسف فاجات مش فاجات انه استعار مفهوم الحوار الى مفهوم الحوار كأن الحداثة نوعية ثالثة يعني هو لا يرى كما يرى المنضبعين بحضارة الأرض أن الحداثة هي أنها تتعرض ولن يعني اتباع التاريخ على ذلك الحداثة هي آخر مصور الإنسان هو حسب كلام في هذا المعنى هو يرى الحداثة لا الحداثة فكرة متجددة في كل عصر في كل مكان يعني إذا الآن في عصر حداثة فبعد الإنسان المتجذب هو واقعها بينما روحها هي أقصى تجليات العصر البشري فلا يصل إلى أكثر من ذلك. نعم. فهو الحداثة الآن قال الآن مجموعة مبادئ ومفاهيم كأنها تزيد من تطور الإنسان أو قدراته أو عطاء الحضارة هذا مفهوم كلمة الحضارة هذا مفهوم يعني وزنوا تغيير المفكرين يرون أو حتى ماركس النبي أو مؤرم التقليد يرون أن الحضارة ومبدأ اجتماعي يزيد من إنتاج الإنسان الحضارة وهذا أظن في استعارة الطهارة وما من المكان فبدال ما يعرف الحضارة بهذا المفهوم السائد من الشرق يعني الحضارة السائد وقف كلمة الحضارة فقد ذلك إذا هو إذا كان يسجد بالحضارة الحضارة ما في مانع كما طبعا مفهوم هذا الإسلام الرحيم أن يفرد المسلمين بهذا المفهوم لكي يزيد التقدم او عطاء المجتمع المسلم في التقدم الحضاري يعني كل مبدا يصيغ المجتمع بحيث انه يزيد من عطاء الثقافي هذا يسمى حضاره لكن لاحظ انه مستعار في الحضاره حط في المجتمعات او روح الحضاره طبعا هو يعني هذا ما يواجهنا كاسلاميين بشكل عام موضوع الخلط بين المصطلحات عندما نقول مثلا الديمقراطية هي الشورى مثلا فنستبدل عندما نطلب منهم تعريفا للمشتغلين بالإسلام السياسي عرفوا لنا الشورى فيأتون بتعريف هو تماما تعريف الديمقراطية عند البعض طبعا يعني ليبرر له انغماسه في هذه التجربة السياسية مثلا وكذلك مثلا عندما نقول حداثة إسلامية ما معنى حداثة إسلامية الحداثة مصطلح فلسفي خاضع لقواعد ومبادئ وضعها من أصل لهذا المبدأ فكيف بعد ذلك تقول أنا أريد حداثة ولكن يعني بدون هذه الشروط إذن لم تعد حداثة هي كما تفضلت وفعلا استعار المصطلح مصطلح الحضارة ألبسه غيره باسم الحداثة وإلا هو الحداثة بالمعنى الغربي هي لا تنطبق على الذي يقوله يعني الحداثة بالمعنى الغربي ليست هكذا كما درسنا يعني لها كثير يعني من التناقضات في هذا الفكر يعني فهو حقيقة لا هو معنى إسلامي ولا هو معنى أيضا حداثي غربي وهذه الإشكالية فلا نستطيع الآن أن نقول فعلا نصنفه هو حداثي أو إسلامي سيبقى بين هؤلاء بارك الله فيك يعني سبحان الله هل الإسلام الصحيح هو الطاهر والرحمن هو الزمن الثاني الطبيعي؟ نعم للمصر هل يؤثر على هذا أن لا يوجد كتاب مطلق للطاهر والرحمن؟ لا يوجد ثابت مطلق؟ نعم أنت جاءت متأخر أخي الكريم؟ نعم قلنا طاهر الرحمن يقسم الأمور إلى مطلقات وثوابت ومتغيرات المطلق قضايا الألوهية والقواعد المنطقية يقول هذه المطلقات لا تدخل في المجال التداولي الذي سنمارس به القراءة التراثية والمتغيرات الثوابت هي التي تتغير تغيرا بطيئا بالنسبة إلى المتغيرات فعنده المتغير الثابت أيضا متغير ولكنه تغير بطيء فعندنا مطلق وثابت ومتغير تفضل متغير طبيعي ما كان مستقر هذا يعني إشكال كبير. نعم هذا إشكال كبير يا ريت. بارك الله فيك. يعني هذا من أهم الإشكالات التي ترد على هذه المسألة. فعلاً كيف ستبرر الآن؟ أنت تقول بأننا لا نقبل من المجال التداولي إلا ما دخل حيز التطبيق. إلا ما دخل حيز التطبيق. طيب الآن بعض الأحكام الثابتة شرعاً ليست مطبقة. إذن لا تدخل في المجال التداولي. إذن هي تمام يعني ستتغير بعد قليل إن دخل في مجال تداولي آخر. سيتحول ربما الأمر الحرام الآن ربما يصبح حلالا بعد سنوات مثلا إن تواطأ البشر على أنه الآن لا يصلح لزماننا لا يصلح المجال التداولي الذي نعيشه. فبارك الله فيك. هذا طبعا يعني نقد يعني خطير جدا يعني. بارك الله فيك. نعم أنت ما تفضلت به هو قلت أنه يرى أن الحداثة هي ممارسة. الممارسة هي الواقع. لذلك هو يقول هناك روح. هذه الروح ثابتة ليست مطلقة بل ثابتة. تمام. فهذه الروح الثابتة للحداثة يكون لها ممارسات بحسب الزمان والمكان. فلا إشكال في ذلك عنده يعني. يعني الذي تفضلت به يعني هو فقط أن تتناول جانب التطبيق لكن أنت أهملت جانب الروح الذي يراه ثابتا. ماذا قدمنا نحن يعني هذه مسألة تحتاج إلى دورة جديدة. رتبوا لنا دورة جديدة نجيبكم. كرامي بلاس بارك الله فيك شيخ. طبعا يعني هذا الكلام يعني كما لا يخفى عليك طبعا يعني يطول الكلام به كثيرا يعني. ولكن الآن إذا أردنا أن نقيم حضارة لابد أن نمايز نظرية معرفة إسلامية عن النظريات الموجودة الأخرى. قبل أن نؤصل نظرية معرفة إسلامية حقيقية كل مشاريعنا ستقام على كثبان رملية. كلها ستهدم سريعا مع أول هزة. وأنا يعني كتبت في الفيسبوك قبل سنوات في بداية الثورات العربية هناك كتاب نسيت اسم مؤلفه لماذا قامت الثورة الفرنسية ألفه بعد قيام الثورة الفرنسية ربما بخمسين سنة بدأ يحلل. فبدأ يسأل هذا الرجل من الأسبق؟ هل الأسبق كانت تنظير للثورة ثم بعد أن تمكنت من العقول قامت الثورة أم أن الثورة فاجأت الجميع فبدأوا يعيدون أدبياتهم بحسب الوضع الراهن؟ فناقش الكتاب بستمائة صفحة وخلص إلى نتيجة بأن الثورة الفرنسية كانت نتيجة وثمرة لعمليات عصف ذهني طويلة جدا ظهر تجليها النهائي في الثورة الفرنسية. لذلك كانت ثورة ناجحة. لا ليس هذا. هذا كتب كتابا فالرد عليه. نعم لكن نسيت سبحان الله صاحب الكتاب الأصلي. فقبل أن فعلا أن نمايز نظرية المعرفة التي نرى أنها إسلامية يعني دكتور عبد الرحمن بما عرضنا هو يقدم نظرية معرفة قائمة على مجال تداولي. هل نستطيع أن نسلم بأنها نظرية معرفة لا تتصادم مع مسلمات الدين؟ طبعا لا نستطيع. فأولا ما عليه الباحثين في هذا الزمن خصوصا من يدخل منهم العلوم العقلية مثلا أن يبحثوا ويؤصلوا نمرية معرفة نزعم أنها موجودة لكن تحتاج إلى إظهار. والظهور هو حال صحيح؟ والحال بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي، يعني التساؤل طبعا في محله. بارك الله فيك. نحن في بداية المحاضرة قلنا هذه الأصول الكلية التي تقوم عليها فلسفة طه عبد الرحمن، فكان الهدف من خلال هذه الأصول أن نحاكم الأفكار الكلية التي ستأتينا بعد قليل. لا نزعم بأنه كل ما جاء به طه عبد الرحمن طبعا يتنافى مع دين الإسلام، قطعا هذه دعوة باطلة، بل في جزئياته بالعكس يعني كان له أمور عظيمة جدا في جزئياته، لكن كلامنا هنا كان عن الكليات، وهذه الكليات هي التي تعطيك المنهج. هل هذا المنهج بهذه الكليات صالح للتعميم كنموذج إسلامي أم لا؟ فقط هذا كان هو هدف المحاضرة، وإلا طبعا لا ننفي تفرده وتميزه في كثير من جزئياته، طبعا هذا يعني لا يستطيع أن ينكره أحد. بقي مجال أسئلة؟ يعني حتى أخفر عليك أولا ظهرت كتب كثيرة، هذه دعوة لا أسلمها لك، تمام؟ بعرفها يعني وأنا أعطيك أمور أنت لا تعرفها أيضا، تمام؟ فدعوة أنها كتب يعني كثيرة هي ليست كثيرة، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، أغلب ما كتب في نظرية المعرفة هو حشو، والذي ليس بحشو هو سرقة من مناهج غربية. هناك بعض الأبحاث مثلا يعني كتاب زكي نجيب محمود مثلا في نظرية المعرفة كتاب كتيب ولكنه جميل جدا جدا جدا، ولكن فقط تلخيص للفلاسفة فقط، ولكن مع كونه كتابا جميلا جدا ولكنه تلخيص. دقيقة دقيقة، الآن نحن نقول أن هناك نظرية معرفة إسلامية. عندما أقول لك هناك نظرية معرفة إسلامية لا أعني أن هناك كتب في نظرية المعرفة، أنا أقول لك هناك نظرية ثابتة في نفسها، نظرية معرفة إسلامية ثابتة. هذه النظرية المعرفية تقوم على أساس عقدي كلامي، على مدلول لغوي التي سميناها صباحا اللغة المؤسساتية يعني مجازا الآن، ثم على ما يسمى بعلم الإحسان إلى آخره، يعني يسموه تصوف أخلاق إلى آخره. هناك منظومة أخلاقية متكاملة في الدين الإسلامي، هناك منظومة كلامية عقدية متكاملة، وهناك نظام تشريعي، هناك نظرة للوجود، الوجود بقسمه القديم والحادث، كل هذا موجود في دراستنا، يحتاج إلى دراسات عميقة جدا لتأصيله. بحيث ماذا نعني بنظرية معرفة يا شيخ؟ نظرية معرفة قواعد كلية قابلة للتطبيق، هذه هي قابلة للتطبيق. فمن يبحث في نظرية معرفة عليه أن يعطينا القواعد الكلية، وهذه القواعد الكلية يعطينا إياها من حيث كونها قابلة للتطبيق. هناك محاولات طبعا لا ننكرها، هل هي كافية؟ ما زلنا يعني يقولون على الشاطئ، نحن ما زلنا يعني في الشارع ننتظر أن ندخل الشاطئ ثم بعد ذلك ندخل البحر، فيعني عندنا قصور كبير في ذلك، قصور كبير جدا جدا جدا حقيقة. يعني هذه وجهة نظري. بارك الله فيك. يعني اليوم تكلمنا عن المتفلسفين، ما أعرف شخصيا ما أعرف لكن ما أعرف ماذا وليس فقط من بدأين هو صوفي لا أظن هو هذا عندما نقول الإنسان يعني إذا استحضرت دكتورنا الموروث الصوفي ستجد نماذج صوفية أكبر من ذلك بكثير، أنها ضحت بحياتها في سبيل زندقة. لا ليس في سبيلها طبعا، يعني في سبيل زندقة. ففكرة أنه يعني كونه يعني ينافح عن ذلك فهذا، أو كونه متدينا فهذا كاف أن نجعله مصححا لفكره، طبعا هذه لا تؤخذ القضايا الفلسفية بهذه الطريقة. ما يؤخذ من كلامكم أنه حقيقة رجل صاحب مبدأ ثابت عليه، إذن هو باحث عن الحق. هذا أنا ما أعتقده بهذا الرجل، هو رجل صاحب مبدأ ثابت عليه يبحث عن الحقيقة. كيف نقيمه؟ ما تفضلت به ننظر إلى الرجل الشخص، يعني الفكرة لا تكون مجردة عن أشخاص. هو الآن يعطيك فلسفة متكاملة، هذا يستخدم عندما نتكلم عن فكرة مجردة. مثلا أنا قلت قولا، فكيف نفهمه؟ مثلا بناء على مذهبي وبناء على أخلاقي. لكن عندما أعطيك بنيانا فلسفيا متكاملا، الآن الموضوع أصبح أعم من النظر إلى قائله من حيث كونه متدينا أو ليس متدينا أبدا. طبعا لا يموت المؤلف، لكن المؤلف يعطيك دلالات لقوله، ونحن نفهمه من خلال دلالات اللغة والفلسفة والقواعد التي يعطينا هو إياها. هو يقول لك مجال تداولي قائم على الزمان والمكان، هو يقول لك ذلك، ونحن نحن نقيمه بناء على ما أعطانا هو إياه من قواعد. نحن ما جئنا إلى الآن مثلا كما رأيتم لم نلزمه إلزاما واحدا إلا من نص ذكره، يعني كل الكلام الذي ذكرنا إما ذكره نصا أو قريبا جدا من نصه. هكذا نقيم الأفكار. لكن الفكرة المجردة طبعا فكرة لوحدها يستحيل أن نفهمها بصرف النظر عن قائلها. والله أعلم. ولكن ليس فلسفة متكاملة. يعني هذا اللي هذا في العوض يعني الخوف ولا هذه الإجابة اللي أطلق حتى أطلق ليس لنا نأخذ بالكبتة اللي يكتب رطول حياتنا ويتمثل أكبر ضيطة تقريبا يتمثل في سيولوك أخذ منه من الفترة وغيرها فأطلق ما يتبقى يتمثل ولا شغل العنس إذا كان منها ومتعب إذا كان إصبار أو صالح أقول لنا صالح كان مكذوبة ممكن أول إشكال كما قلت لك إن فكرة يعني إن فكرة لوحدها نحكم نحكم عليها بالنظر إلى قائلها أما أن تقيم فلسفة متكاملة فتستطيع أن تحكم من خلال المدلول الفلسفي العقلي. أنا كانت هذه الفكرة هي الفكرة اللي تتفاعل على وقت ثم نقع في هذا الاشكال اين من الطرق التي تجدها مثلا في محاضرة اليوم صباحا يعني تكلمنا عن مسألة قلنا بأن المجدد الديني يشترط فيه أن يكون متقنا لما يدعو إلى تجديده ونحن الآن أعطيناكم مثالان بسيطان جدا على نقده لعلم الكلام أو للمنظومة العقدية ونقد بسيط جدا يعني هذا النقد فعلا يعني لا يحتاج إلى كثير طلب علم في علم العقائد حتى تعلم أن هذا النقد ليس صحيحا فكيف بعد ذلك أنا أقبل منك أن تنقد علم العقائد الإسلامي التراثي الذي تسميه يعني القائم على مبدأ ثنائي القيمة كيف أقبل منك نقده وأنت بالدليل الآن تبين لي أنك لا تتقنه نعم لذلك مثلا من يطالب بتجديد الفقه كيف أثق بدعوتك للتجديد وأنت إلى الآن ما درست المذاهب الأربعة ولا فهمتها ثم تقول لي لابد من خلال المقاصد الشريعة أن نجدد علم الفقه لذلك من يمارس التجديد الديني عليه أن يتقن العلوم الإسلامية إتقانا ليس فقط يعرفها نحن نزعم أن الدكتور طه عبد الرحمن يعرفها الدكتور طه عبد الرحمن ليس مثلا مثل محمد عادل الجابري لا يعرفها أصلا الدكتور طه عبد الرحمن يعرفها ولكنه لا يتقنها إذا عندما ينقدها سيقع بالمغالطات قطعا يعني طبعا ما سمح به الوقت يعني الوقت كان ضيق جدا والموضوع أعمق من ذلك حقيقة لكن ما سمح به ونسأل الله أن تكون هناك إن شاء الله زيارات قادمة ومواضيع يعني أكثر تعمقا وأكثر تفصيلا بإذن الله والشكر أولا وآخرا بعد رب العالمين موصول للإخوة القائمين على هذا الترتيب يعني ممثلين بالشيخ مبارك جزاه الله خيرا ونسأل الله أن تقي بكم على خير دائما إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم حياكم الله